السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخبيصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وفي آية قبل الحديث في آية، نعم، قال قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني أن إرادة الإنسان بالعمل الذي يراد به الآخرة أصلا، فهو من الأعمال التي يراد بها الدار الآخرة وهي العبادات، فإذا أراد به الدنيا كان صار من الشرك. ونحن عرفنا في الليلة الماضية أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، لا يراد به رياء ولا يراد به دنيا، خالص لله ما يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة. والشرط الثاني قلنا أن يكون موافقا للسنة، مطابق للشرع. فالفرق بين هذا الباب والباب الذي أخذناه في الليلة الماضية، باب ما جاء في الرياء، أن الباب السابق درسنا البارحة الإنسان الذي ما يعمل لله يعمل من أجل المدح والثناء، لما رأى الناس معجبين به يثنون عليه ويمدحونه يزيد في العمل ويحسنه من أجلهم، فهذا أراد المدح والثناء، يجاهد من أجل أن يقال شجاع جريء بطل، يحج من أجل الدنيا. إذا قلت له: تحج عن أبي، تنوب عن أبي بحجه جزاك الله خير، قال: نعم، كم تعطين؟ هذا من أجل الدنيا. وأما إذا جاهد من أجل المغنم فهو من أجل الدنيا، جاهد من أجل المدح والثناء فهو رياء. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يجاهد حمية، والرجل يجاهد من أجل المغنم، والرجل يجاهد رياء من أجل أن يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كل هذه المقاصد ما لها فائدة، كونه يريد المدح الشجاعة والبطولة والجرأة، أو يريد أن ينال المغنم، هذا ما له مكان من التوحيد، هذا عمله شرك، هو شرك أصغر لكن كفى به أن كان شركا محبط للعمل. فهذا الباب إذن عندنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أما الباب الأول قلنا يريد المدح والثناء، فإذا قال أنا أصلي بكم رمضان لكن تعطونني 2000 ريال، هذا ماذا أراد؟ أراد الدنيا، ما أراد، ما صلى بهم لله. أحج عن والدك كم تعطين؟ أعطيك تكلفة الحج إن شاء الله. قال لا، تعطيني كذا وكذا، يعني ما حججت من أجل أبر بوالدك فقط، إنما أردت أن أوفر شيء من المال. فمثل هذا لا يعطى، لأن هذا حج ليأخذ المال، ما أخذ المال ليحج. فهذا أراد بعمله الدنيا، ومن أراد بعمله الدنيا فهو شرك، العمل باطل. فلينظر إنسان إذا أراد أن يعطي إنسان ينوب عن ميت الله، ينظر إنسان ظاهره التقى والصلاح وأنه لا يريد إلا الحج، يقول أنا أريد الحج وأحب الحج ولكني ما أستطيع، فإذا قلت له أعطيك شيء يبلغك الحج، تحج عن والدي عن أمي عن كذا، فقال نعم جزاك الله خير أحج، أعطني تكاليف الحج تكفيني، أنا لا أريد شيء، أريد الحج، لأنه يعني سيحصل على خير إن صلى في الحرم فله، وإن دعا لنفسه أيضا حصل على خير، وكونه نابع مسلم محتسبا فله أجر. لكن كثيرا ممن ينوبون ما ينوبون إلا من أجل ما يوفر من المال. فهذا أراد بعمله الدنيا، فإذا علمت أن هذا لا يريد إلا الدنيا فلا تنوبه. قيل الإمام أحمد رحمه الله رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أعوذ بالله أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ هذا إذا كان يعني اشترط أمرا دنيويا على هذا العمل الأخروي. أما كون الدولة جعلت للمؤذن كذا وللإمام كذا وأهل الدين الذين يتفرغون من أجل هذا، فهذا رزق من بيت المال يعينهم على طاعة الله وعلى الالتزام بهذا العمل حتى لا يضيع، وهذا من بيت المال ليس فيه شيء، إنما كونه يأخذ من الناس ويشترط عليهم هذا هو الذي فيها الشك. فقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني من كان يريد بعمله هذا الأخروي أراد به الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، زينتها ملذاتها وشهواتها وزخرفها، من كان يريد الحياة الدنيا يريد بمعنى يبغي ويطلب، يعني ما قصد بهذا العمل إلا الدنيا وزينتها ملذاتها وشهواتها وما يحصل منها من المصالح أيا كانت، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني يعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا ولا يبخسون مما يستحقون شيء، وهم فيها لا يبخسون لا يعني لا ينقصون مما يستحقون شيء في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ما دام أخذ نصيبهم في الدنيا على عملهم ففي الآخرة ماذا ينتظرهم وماذا ينتظرون؟ النار، وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم أفنوا وأخذوا شهواتهم وملذاتهم وطيباتهم في الدنيا، كما قال عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. عمر رضي الله عنه أتي بشراب ممزوج بعسل فشرب منه أول يوم، فلما كان يوم الثاني وأتي به لم يشرب، قال: أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في الدنيا. يحذرون رضي الله عنهم ويخافون، فلا يتمادون في الاستمتاع في طيبات الدنيا وإن كانت مباحة، خوفا على أعمالهم وغفلتهم وقسوة قلوبهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني أعمالهم التي عملوها باطلة، وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم ما عملوها لله، عملوها من أجل الدنيا. إنسان أقام مبنى من أجل أن يسكنه الفقراء والمساكين، فإذا كان يريد بذلك وجه الله فإنه يؤجر عليه ولا يضيع الله أجر من أحسن عمل. فإن فعل ذلك من أجل أن يمدحوه ويثنون عليه فإنه لا ينال بذلك شيء. الكفار قد يعملون أعمال خيرية في ظاهرها، يعملون أعمال خيرية أحيانا مستشفيات أو مساكن أو نحو ذلك، ولكن حيث أنهم كفار أعمالهم باطلة ولا يثابون عليها في الآخرة، ولكن ما دام أرادوا بها خيرا يؤجرون عليها في الدنيا، الله عز وجل يثيبهم عليها في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والولد وغير ذلك، يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فلو مثل الكفار كانوا الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسقون الحجيج ويطعمونهم، كانوا يعملون الأعمال الخيرية في الظاهر، لكن لأنهم مشركين ما نفعتهم أعمالهم، لكنها ما تضيع، يعطون عليها ثوابهم في الدنيا مما ينفعهم ويمتعهم من سعة رزق، من ولد، من أزواج، من مال إلى آخر. إذن من أراد به، من أراد بعمله الأخروي أراد به الدنيا فعمله باطل وهو شرك ليس له عليه ثواب، وإنما يعطى عليه ثوابه في الدنيا، وعمله باطل لا ينفعه بشيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي سمعنا، يقول عليه الصلاة والسلام: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة. تئس هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه هلك وخسر. التعاسة دعاء عليه بالهلاك والخسران والخيبة، وسمي عبدا لهذه الأشياء الدنيوية لأنه يعمل من أجلها ويحرص على الحصول عليها وتوفرها والإكثار منها، فلذلك يعمل جاهدا في الليل والنهار ليحصل على الدنيا بأنواعها. زين الناس حب كما في قوله تعالى في سورة آل عمران: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. نعم. فهذه أمور التي عدها الرب عز وجل، الشهوات من البنين والنساء والذهب والفضة والحرث والخيل، كل هذه من الأشياء التي يطلبونها ويريدون كثرتها ويحرصون عليها في الدنيا لأنهم يستمتعون بها، لكنهم حيث أنهم اقتصروا على ذلك ولم يريدوا وجه الله ما نفعتهم. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم شيء. فلذلك الذي يحرص على هذه الأمور ويجهد ليل ونهار للحصول عليها والمنافسة فيها والتكاثر، هذا يسمى عبدا، عبدا لها، عبدا للدنيا. تأيس عبد الدينار، سمي عبدا له عبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، والآن يقاس عليها كل يعني الأشياء التي عند السيارات وغيرها التي صاروا يتباهون بها، فسمي عبدا لها لأنه يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. ولذلك قال في الحديث إن أعطي رضي، يعني إن حصل له ما يريد وما يطلبه وما يلذ وما تطمئن إليه نفسه رضي، اطمئن فرح بشرح صدره، إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط يصاب بالهم والغم لو حصل عليه نقص في أموره الدنيوية، لأنه ما يعمل إلا لها، ما التفت للآخرة أصلا، هو عبدا للدنيا. تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة. الخميصة نوع من الأقمشة له خطوط وأعلام جميل، فهو من ما يريدونه ويحبونه في الدنيا، يتجملون به في فرشهم وفي أو لباسهم أو في ما يضعونه في بيوتهم من الستائر وغيره أو على المراكب. والخميلة كذلك، تأيس عبد الخميلة مثل السجادة، يعني لها خمل وهي التي لها هداب، تأيس عبد الخميلة. إن أعطي رضي، يعني حصل له ما يريد وما يطلبه وما يسعى إليه رضي، اطمأن قلبه وانشرح صدره وطابت نفسه، لأن هذا مراده. وإن لم يعطى سخط، يعني لو انتقص شيء أو خسر في شيء ضاق صدره وأطبقت عليه الهموم بسبب أنه ما حصل له ما يريد، فلذلك سمي عبدا لها، كانه عبد مسخر لهذه الدنيا. وفي الحديث يا ابن آدم خلقتك لعبادتي وخلقت كل شيء من أجلك، يعني أن الدنيا مخلوقة من أجلك تستفيد منها، يعطيك منها ما كتب لك، لكن أنت مخلوق للعبادة، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. فمن أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ما تحصل على غير ما قدر لك في اللوح المحفوظ، كما يقولون لو تسعى سعي الوحوش طير رزقك ما تحوش، يعني وهي كلمة عامية لكنها لها معنى. فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، هذا زيادة الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من كان هذا شأنه وهذه وجهته وهذه رغبته، أنه ما يعمل إلا من أجل الدنيا. تئس وانتكس، انتكس يعني وقع مكبوبا على وجهه، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من كان هذا عمله بأنه يخسر ويخيب ويقع مكبوبا على وجهه، من يعني تعبيرا عن الخيبة والخسران والهلاك والفشل، وأنه ما حصل على شيء، لأن الدنيا حتى لو حصل على كل ما يريد هي ستنتهي، سيذهب عنها وتذهب عنه قطعا، إن ذهب عنها صارت لغيره، وإن ذهبت عنه زاده ذلك حسرة وندامة، لا ظفر بدنياه ولا حصل أخرى. تائس وانتكس، ثم أيضا زاده دعاء، وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة فلا استطاع أن يأخذها بالمنقاش، والمنقاش معروف الذي تلقط به الشوكة ونحوها. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من هذا شأنه، وأنه الدنيا وأن الدنيا هي أكبر همه، أنه إذا وقع في مشكلة فلا خلصه الله منها. ليس المقصود فقط الشوكة، لكن أقل شيء. ولذلك المؤمن ما يصيبه نصب ولا وصب ولا تعب ولا مرض ولا شيء، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من سيئاته. المؤمن كل أمره خير، الأمر المؤمن عجب، أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خير له، وإن أصابته الضراء فصبر فكان خير له. لكن عبد الدنيا هذا وعياذ بالله متجه للدنيا فقط، قد ترك الآخرة وراءه ظهريا ولم يفكر فيها، كأنه مخلد، ولو خلد سينتهي، إبليس مخلد إلى آخر لحظة، لكن ما ينفعه، معاله النار. وإذا شيك فلانتقش، كل هذا دعاء على من هذا شأنه وهذه وجهته وهذا أمله ورغبته، أصبح عبدا للدنيا، فاستحق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليه بالخيبة والخسران والهلاك، وأنه إذا وقع في أمر في هم أو غم أو مشكلة فلا خلصه الله منها. وإذا شيك فلانتقش، هذا ما يخص عبد الدنيا في هذا الحديث. نأتي إلى المؤمن الذي اتجه إلى الله والدار الآخرة، لا يريد بعمله إلا وجه الله. ننظر ماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حقه. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. شك تام بين هذا وذاك. أول ما دعا له بطوبى عليه الصلاة والسلام، وطوبى إما الجنة أو نزلا في الجنة أو العيش المستطاب في الجنة، أو هي شجرة في الجنة كما جاء في بعض الحديث أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لا يقطع الراكب ظلها 100 سنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله. شتان بين هذا وذاك. آخذ يعني ملازم ممسك بعنان فرسه. العنان هو ما يمسكه الفارس, عنان الفرس الذي يمسك طرفه الفارس حتى إذا أراد أن يسرع أرخاله العنان, وإذا أراد أن يمشي قليلا قليلا يسحب العنان لا يطيل له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله, ما هو من أجل الدنيا, في سبيل الله. ولا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا أراد به المجاهد وجه الله, إعلاء كلمة الله. لأنه لما سألوه عليه الصلاة والسلام الرجل جاهد من أجل المغنم, والرجل جاهد من أجل أن يرى مكانه, والرجل جاهد رياء, والرجل جاهد حمية, أي ذلك في سبيله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. هذا هو الفاصل. فهذا الرجل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام, يعني هذا الصنف من الناس الذي هذه صفته, آخذ بعنان فرسه في سبيل الله, ما هو من أجل مغنم ولا من أجل مدح ولا من أجل أي غرض من الأغراض إلا لإعلاء كلمة الله. أينما سمع الجهاد في أي سقع من الأرض قال أنا معهم, ما يتأخر ولا يتخلف ولا يتقاعس ولا يخاف من الموت. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله, أشعث رأسه مغبرة قدماه. لماذا؟ لأنه ما عنده وقت من أجل أن يتنظف فيزيل الشعث عن رأسه أو يغسل القدمين من أجل يتترف ويتنعم, يغسلها للوضوء في للصلاة فقط, لكن دائما أقدامه مغبرة لأنه دائما في كر وفر في الجهاد في سبيل الله, ما عنده وقت, ما يتفرغ يغسل بالشامبو والصابون وأنواعه وغيره, لا ده البخار وما حسب لذلك حساب. أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة, يعني إن أقيم في حراسة الجيش ليلا وهو أخطر ما يكون, حراسة في الليل أخطر ما يكون, لأنه قد يداهمه عدو فيقتله والناس عنه غافلون نائمه. لكن هو لا يبالي ما دام أنه جاء للجهاد في سبيل الله. إذا قيل يا فلان الليلة تكون في الحراسة قال نعم أنا لها. كان في الحراسة كان في الحراسة, يعني إذا قيل تقيم في الحراسة قال نعم ما جئت إلا من أجل ذلك نعم. وإن كان في الساقة كان في الساقة, الساقة مؤخرة في الجيش عند مسيره. إذا كان الجيش يمشي أول كانوا يمشون على الإبل وعلى الخيل للجهاد, فمؤخرة في الجيش أخطر ما يكون, ربما يداهمهم عدو من الخلف, فمن تكون الضربة الأولى لمن؟ للمؤخرة الذي في الساقة مؤخرة في الجيش. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان إذا سار في غزوة دائما في مؤخرة في الجيش حتى يلاحظ أصحابه والمتأخر منهم والضعيف, ما يكون بالمقدمة ولا يدري عنهم. وكذلك الجاء القائد الموفق الصالح المخلص, وكذلك الذي بذل نفسه في سبيل الله وللمبالي. إن كان في الساق إن كان في الحراسة كان في الحراسة, في الليل في الحراسة, وفيما يسير الجيش يكون في الساقة في المؤخرة حتى تصير الضربة الأولى به, لأنهم جاء لإعلاء كلمة الله لا يبالي أين قتل ومتى قتل. وإن كان في الساقة كان في الساقة. إذا قيل له أن تكون في آخر الجيش قال نعم أنا. ومع ذلك هذا الإنسان وهذه صفاته في عمله لله لا يبالي في الدنيا ولا أهل الدنيا ولا بالمسؤولين، كونه مشهور أو يعرف أو يؤبه له وينتبه إليه أو يسمع كلامه وتقبل شفاعته أو مقالته أبدا من سائر الناس. ولذلك وصف هوضا عليه الصلاة والسلام قال إن شفع لم يشفع، يعني لو طلب عند المسؤولين شفاعة لأحد ما تقبل شفاعته لأنه غير معروف عند الناس، ليس له سمعة ولا شخصية مرموقة ولا صيت ولا يعني مكانا يذكر به لسائر الناس لا يلتفت إليه. إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، يعني إن استأذن على المسؤولين وعلى الأمراء والكبار وعلى القواد ما يؤذن له، قل لا ممنوع ما في دخول، لأنه ما يعرف لسائر الناس. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع أيضا. لو شفع بإنسان توسط له مثل ما نقول ما يقبل منه، لأن الغالب أن الشفاعة ما تقبل إلا من الناس المعروفين المرموقين، ولا يؤذن بالدخول إلا لإنسان معروف. هذا مؤمن باذل نفسه في سبيل الله، حالته الدنيوية رثة، لم يبالي في زينة الدنيا، فلذلك لا يلتفت إليه ولا يعبأ به ولا ينظر إلى كلامه ولا رأيه ولا شفاعته. لكن كفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطوبى، لأن هذه الأمور وهذه الاعتبارات ما نقصته ولا ضرته بشيء، بل رفعت من شأنه عند الله. ففرق بينه وبين الأول، هذا دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد له وأثنى عليه بأوصافه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام رب عبد ذو طمرين أشعث رأسه لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث ذو طمرين، يعني ثياب الرثة، طمرين يعني ثوبين خلقة، يخرج من كل غبراء مظلمة، يعني ما هم معروف، ضعيف فقير مسكين، لكن مكانه عند الله، يعبد الله عز وجل في السر أشد مما يعبده في العلانية. لو أقسم على الله لأبره، من مكانته عند واحد لو حلف لحقق الله له ما حلف عليه. لو أقسم على الله لأبره، ما ضره كونه ذو طمرين وأنه فقير وأنه أشعث وأنه في هذه الحالة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس ذات اليوم وابن مسعود رضي الله عنه على شجرة يريد أن يأخذ منها سواك، ومن خفة جسمه الريح تذهب به وتجيء وهو على غصن الشجرة فيضحكون من دقة ساقيه وضعف جسمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه عند الله أثقل من جبل أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وضرب المثل برجلين مروا عليهم, إنسان ضعيف وإنسان ضخم الجسة, فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا خير عند الله من مثل هذا, من ملء الأرض مثل هذا, يعني إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولا ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاحذر أيها المؤمن أن تكون عبدا من عبيد الدنيا, فإن الدنيا قد أدبرت, قد ارتحلت مدبرة, والآخرة وقد ارتحلت مقبلة, ولكل منهما بنون, فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا زائلة مهما كانت, وإن طالت فهي قصيرة, وإن سرت فهي حقيرة. فعلى كل حال المقصود أن الإنسان إذا عمل عملا من أعمال الآخرة يريد به الدنيا فعمله باطل ومآله النار, وإن عمل عملا من أجل الله والدار الآخرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقد سمعنا الحديث, ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل لاثنين قارن بينهما, أحدهما دعا عليه والثاني دعا له. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه للباب قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة, وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وقوله كعث وانتكس وإذا شيك فلا انتقش, وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه, وهذا حال من عبد المال فتوصف ذلك بأنه إذا إن أعطي رضي وإن منع سخط, كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون, فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه, إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط, فهذا عبد ما يهواه من ذلك هو رقيق له. إذا الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته, فما استرق القلب واستعبده فهو عبده, إلى أن قال هكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان, فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك, فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه, فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حمار الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها من لا يحتاج إليه العبد فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها, فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها, وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها, فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله عز وجل ولا حقيقة التوكل عليه, بل في شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار, تعيس عبد الدرهم, تعيس عبد الخميصة, تعيس عبد الخميلة, وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله, فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله, ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله, ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله, فهذا الذي استكمل الإيمان. نعم, هذا هو المقصود من هذا الباب, هو أن الإنسان لا يكون عبدا للدنيا بل يكون عبدا لله, مصالحه الضرورية ومعيشته قد تكفل الله بها فهو يسأل الله ويعمل للحصول عليها بالأسباب المشروعة مع التوكل على الله، ولكن لا يجعل الدنيا أكبر همه، شاغلته في الليل والنهار كأنه مخلوق لها عبدا من عبيدها. وهذا لا ينافي كونه تاجر أو عنده أموال طائلة، إذا كان يقلبها بيديه ولم تصل إلى قلبه فتشغله عبادة ربه هذا ما تضره. كما علمنا بعض الصحابة المشهود لهم بالجنة العشرة رضي الله عن الجميع، رضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين عليه السلام، فيهم تجار من أكبر الناس، زبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، هؤلاء الأربعة مشهود لهم الجنة وهم من أكثر الناس أموال. بعضهم لما توفي ما قسمت أمواله إلا بالمكيال، ما استطاع يعدونه، ما ضرته، ما صار عبدا لها. فما أحسن المال الصالح للرجل الصالح، ما يضر. لكن انظر، الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني المساجد، يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم فضل، ما ضرهم. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، أحسن الله عليك. سؤالا يقول: من عمل عمل من الأمور الآخرة كإمامة مسجد أو غيره لكي يستعينوا بالمكافأة التي يأخذها على الزواج أو غير ذلك من الأمور الشرعية، هل يدخل في المنهي عنه؟ هو نيته، إذا كان أنه ما عمل أبدا إلا من أجل الدنيا ولا يهمه كون الصلاة تفوت أو ما تفوت أو أخلص في عمله أعطى الناس حقوقهم وحافظ على الأوقات أو نصح الناس مثلا يذكرهم يعلمهم أمر دينهم، فإذا كان كذلك يعني محافظا على هذا العمل على أنه أمانة وراعيا أحوال المأمومين كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، حريصا على إفادتهم وتذكيرهم في الأحاديث في المواعظ في الدروس، حريصا على نفع الناس وتبصيرهم بدينهم، فهذا إن شاء الله يحصل على الدين والدنيا والآخر. أما إذا كان ما يهمه إلا الدنيا، يأتي يركع الركعتين هذه وقلبه يدور في أمور الدنيا، ما همه أن يصلي ما يصلي جاهل أو عالم أو، فهذا ما أدري عنه، هذا يخشى عليه. فالإنسان عليه يختبر نفسه، ينبغي الإنسان إذا صار إمام أن ينفع الناس، يعلمهم يذكرهم يضع لهم درس أسبوعي أو يومي أو نحو ذلك، ينفعهم يبصرهم في دينهم ويلاحظ الأوقات ويرشد الجاهل، وإذا افتقد إنسان من أهل المسجد المعروفين يسأل عنه، يعني لابد من النصح من إفادة الناس، ليس المقصود فقط أنك تأتي تركع الركعتين هذه تحسب للشهر متى يطلع حتى تأخذ المكافأة، لا، لا تعمل من أجل الدنيا، اعمل لله والدنيا تأتي أبدا. من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأذهت في الدنيا وهي راغمة أبدا، ما يضر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يرهن أرضا زراعية مقابل مبلغا من المال لفترة من الزمن، ويقول هل يدخل ذلك في الربا؟ إذا كانت أرض ملكا له واشترى له شيء دين وصاحب الدين ما وثق به إلا أن يعطيه رهنا، هذا شرع ما فيه شيء، على أن لا يتصرف بهذه الأرض حتى يعطي الناس حقوقه. الرهن معناه توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من بعضها فيما لو عجز. فإذا أرهنه أرضا يملكها فلا بأس، وهذا شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بصواع من شعير قوتا لأهله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: يجوز لمن كان جنبا أن يقرأ أذكار النوم من ذكر وقرآن مثل آية الكرسي وآخر؟ أما القرآن ولا حرفا، يقول عليه الصلاة والسلام لا ولا حرفا، ولكن الأولى والأفضل والأحسن أن الإنسان يغتسل حتى يكون في حل يقرأ ما شاء، ولو استيقظ متأخر يمكنه على الصلاة بدون تأخير فهذا هو الأولى له، فإن اضطر يأتي بالأذكار لكن القرآن لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.